بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل رحلتنا مع كتاب علام السنة المنشورة ومع السؤال 176. قال: ما النشرة وما حكمها؟ الجواب: قال: النشرة حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كان بالرقى والتعاويذ فتها بالزاي، هي مفروض تكون بالزاي، والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. هو مباشرة بدأ ببيان تعريفها وبيان حكمها عند قول بعض أهل العلم، فقال: النشرة حل السحر عن المسحور، هذا هو التعريف الاصطلاحي أو الشرعي. لكن تعريفها اللغوي، قال في لسان العرب: سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال، فينشر عن المريض أو عن المسحور المرض والداء فيكشف بسبب عمل هذه النشرة. عندك إنسان مثلا مسحور، نريد أن نحل عنه هذا السحر، هناك طريقان. الطريق الأول أن يذهب إلى ساحر فيعرف ما هو هذا العمل، أي السحر الذي عمل له، فيستطيع أن يحله. الطريق الثاني عن طريق الرقية الشرعية، وهي آيات معلومة وردت في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة في كتاب الحصن الحصين وكتاب تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني. هو ذكر حكم الذهاب إلى الساحر ليحل ذلك السحر. طبعا من السهولة جدا للساحر أن يحل السحر من أي مكان كان. العلماء لهم في ذلك قولان: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يحل السحر بسحر مثله كما ذكر المؤلف، لكن استثنوا حالة يتوافر فيها شرطان. قالوا: ألا يصبر المسحور على السحر، والشيء الثاني أن يصعب حله بالرقى الشرعية. فإذا صعب أن يحل بالرقى الشرعية ولم يكن للمسحور صبر على هذا المرض، حين ذاك يجوز أن يذهب إلى الساحر ليحل. طبعا هذا يعتبر من باب الضرورات تبيح المحظورات، وإلا فالأصل هو التحريم. أما بالرقى الشرعية أو التعاويذ الشرعية فلا بأس بذلك، وهذا الكلام مأخوذ من كلام ابن القيم رحمة الله عليه. وورد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. هذا الحديث العلماء حملوه على النشرة غير الشرعية، لهي عن طريق الذهاب إلى الساحر أو عن طريق فك السحر بالطلاسم وما شابهها. والعلماء أخذوا بالجواز، أو من ذهب إلى الجواز في حالة الضرورة أن يحل السحر بسحر مثله، من كلام سعيد بن مسيب رحمة الله عليه لما سئل فقال: لا بأس بذلك. وهذا محمول على ما إذا كان الإنسان لم يصبر على ما ابتلي به من المرض. السؤال 177. قال: ما الرقى المشروعة؟ هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة. طبعا هذا السؤال متفرع من الجواب السابق، لأنه قال: النشرة حال بالرقى والتعاويذ الشرعية، فأراد أن يبين لك ما هي الرقى الشرعية التي يجوز للإنسان أن يقوم بها حتى تكون شرعية. فالرقية الشرعية فيها عدة شروط. الشرط الأول قال: أن تكون من الكتاب والسنة، فلا يؤتى بأدعية مؤلفة، أو لا يؤتى بكلام ليس من الكتاب والسنة، ليس من أدعية الكتاب والسنة، هذا واحد. قال: وكانت باللسان العربي، هذا الشرط الثاني، إذا كانت مكتوبة بلغة أعجمية فلا يجوز على قول المؤلف. الشرط الثالث: واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. ليش؟ لأن هناك من المرضى من يعتقد أن العلاج بيد الشيخ أو بيد الراقي، فيعتقد مثلا أن فلان هذا إذا قرأ على إنسان أو إذا أراد أن يشفي إنسان فيكون الشفاء بيده، وهذا لا يجوز، إذا يعتبر من الشرك الأصغر. فإذا كان الراقي والمرتقي كلاهما يتوكل على الله سبحانه وتعالى، كذلك المرتقي الإنسان إذا كثر منه علاج الناس قد يأتيه شيء في نفسه أن العلاج في يده وينسى قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من المصائب التي يصاب بها بعض المعالجين بالقرآن الكريم، يحتاج المعالج كل فترة يذكر نفسه بأن هذا إنما هو من فضل الله عز وجل عليه وليس شيئا هو في يده. فهذه الشروط الأربعة المذكورة. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. ورد حديث أن بعض الصحابة كانوا في سفر فمروا بقرية وكان فيها ملك أو كان رئيسهم كان مصاب أو لدغته عقرب، فبحثوا له عن علاج فلم يجدوا، فواحد من الصحابة قال: أنا أستطيع أن أقرأ عليه الفاتحة ويشفى بإذن الله. فقرأ عليه الفاتحة قال: فكأنما نشط من عقال، فأعطوا 30 رأسا من الغنم أو شيء من هذا، فاقتادها حتى قدم المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كلوها، وقال: واضربوا لمعكم بسهم، فحل أخذ الأجر على العلاج عن طريق الرقى الشرعية. السؤال 187: ما الرقى الممنوعة؟ قال: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير من ينظر في كتب الهياكل والتلاصم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء. شمس المعارف هذا كتاب ينسب إلى ابن عربي، ابن عربي هذا كان من كبار الصوفية، والله أعلم هل هو ألف الكتاب أم لا، لكن إذا كان ألفه فالكتاب مليء بالكفر، مليء بالسحر، مليء بأشياء لا ترضي الله عز وجل، فالله أعلم هل هو ألفه أم لا، لأنه أحيانا بعض الناس يؤلف كتاب وينسبه إلى عالم مشهور في زمانه حتى ينتشر، ويريد بذلك نشر الضلال في الناس. يعني ما تتوقع أنه مثلا يؤلف كتاب يريد من وراء ذلك شيئا من المادة فيكتب اسم فلان، لا، إنما يريد أن ينتشر الضلال في الناس فيكتب اسم فلان من الناس من العلماء المشهورين فينتشر ذلك. قد مثلا ابن عربي قد تكون مرت به فترة في حياته أنه اشتهر وكان له قابلية عند الناس، كذلك في بعض الكتب تنسب للإمام الغزالي صاحب الإحياء رحمة الله عليه وليست من تأليفه، أو أحيانا الكتاب يكون فعلا هو من تأليف العالم المشهور ولكن يدخل فيه كلاما ليس من قوله، لأنه خلي بالك في السابق كان مثلا أحمد الأنصاري ألف كتاب 270 صفحة مثلا يدفعه إلى النساخ، النساخ ذي شغلتهم أن يكتبوا ينسخوا الكتاب ويبيعوه، فالكتاب يحتاج 2-3 حتى ينسخ نسخة منه مثلا، فيبقى عند النساخ أو عند النساخ فترة من الزمن حتى ينتشر. فأبو إسماعيل اشترى أخذ الكتاب من النساخ، جاء واحد قال: أريد هذا الكتاب، يقول: اذهب وانسخ، فيذهب وينسخ، جاء فلان لفلان فيأخذ وينسخ، وهكذا ينتشر الكتاب عن طريق النسخ باليد. فبالتالي من السهولة بمكان أن أي واحد من النساخين يدخل كلاما ليس من قول المؤلف في كتاب، خاصة مثلا لاحظ أحيانا بعض المؤلفين هو في الأندلس وكتابه يباع في بغداد بالخط أيضا بالكتابة، فانظر هذه المسافة الشاسعة لا يمكن أن يصل بالنص 100% كما قاله أو كما كتبه المؤلف في أول مرة. فأدخلوا كثير من العبارات على بعض الأئمة فظن الناس أنها من كلامهم. قال مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في. هذا سجع طبعا كما بينه في شرح السلم أو كما بيناه في شرح السلم وغيره. إذن على كلام المؤلف الرقى الممنوعة إذا كانت ليست من الآيات ولا الأحاديث وليست باللغة العربية. طبعا الترجمة لا تجوز للآيات القرآنية. إذا واحد مثلا يقول يكتب باللغة الأردية نقول الآيات لا يمكن أن تترجم، فبالتالي إذا وجدنا شيء باللغة الأردية لا يمكن أن نقول أنه رقية شرعية، لأنه لابد أن يكتب الآيات كذلك الأدعية ما ورد من الرقى في السنة أيضا لابد أن يكتب باللغة العربية. فلا مجال لكتابة شيء من الرقى بغير اللغة العربية. وهناك بعضهم يكتب يأتيك مثلا بشوف مربع وبداخله مربعات صغيرة مثلا 9 في 3 أو مثلا 4 في 3 مثلا يكون 12 ويكون 16 مربع صغير، ويكتب مثلا آية الكرسي بطريقة بحيث أنك تقرأها بكل الاتجاهات، تبدأ من همزة لفظ الجلالة الله لا ميم ها مائل أو أفقي أو رأسي، ويعمل معها أرقام وتطبق. يقول لك هذه كتابة هذه الآية بهذه الطريقة تؤدي بك إلى مثلا إذا ضربت بالرصاص فلا يؤثر فيك، وإذا ضربك إنسان بصوت مهما ضربك فإنك لن تشعر بألم. وهذا موجود مش بآية الكرسي بالتحديد، ولكن هذه الطريقة موجودة في تقسيم الآيات بهذه الصورة وأنها تفعل وتفعل. لا يمكن أن يكتب القرآن بهذه الطريقة، لا يجوز. وإذا كتب فإنما يكون بأمر من الجن، فيكون كاتب هذه الآية بهذه الطريقة إنما هو من المتعاملين بالجن. فأنت الآن بعض الناس يأتيك يقول لك أنا وجدت حجاب أو وجدت ورقة في البيت أو كذا ما فهمتها، أو مثلا مسكرة لا زالت مسكرة، تقول له جيبها. أنت لما تقول له جيبها إيش ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تنظر في هذه الأشياء المكتوبة. إذا وجدتها مكتوبة بخط عربي واضح والآيات ليست هناك فيها لخبطة في أرقامها ولا في ترتيبها، لأن البعض ولا هناك حذف، إذا لم تجد شيء من هذا تقول هذه رقية شرعية. أما إذا وجدت خلاف هذا، وجدت مثلا بعضهم يحذف، يعني واحد يقول جاءهم زائر في ليلة ممطرة وكان كانت المسافة بين بيتيهما مسافة بعيدة جدا والرجل ليس عنده ما يركبه، قال فأوصلته إلى باب الدار فودعته، قال خطأ مني عدة أمتار وكان هناك ميدان واسع، فقال لمع البرق فانكشف الميدان فما رأيته. قال فظل هذا الموضوع في ذهني فترة طويلة، قلت لابد أعرف كيف الرجل هذا يعني قطع الميدان بالسرعة، يحتاج ربع ساعة أو شيء، خلال ثانية أو خلال نصف دقيقة البرق لمع فما رأى أحد في الميدان، والرجل وصل البيت بسرعة. فقال ألححت عليه فقال له قرأت سورة الرحمن بحذف الآية المكررة فبأي آلاء ربكما تكذبان. على طول طار وصل البيت. فأنت لما تفتح شيء أو واحد يأتيك برقية أو ما شابه ذلك تنظر إذا كان هناك حذف بعض الآيات أو بتر لبعض الحروف أو كتابة ملخبطة في الترتيب في الأرقام أو في الحروف أو كتابة حروف بجانب الأرقام تعرف أن هذا من عمل الشيطان. فأنت ما يجيك واحد تقول له والله ما أدري ما أدري، لا، اعرف أن هذا هو الخلل الموجود في بعض الرقى وبعض الأحجب يسموه حجاب، هذه هي هذا هو الخلل الموجود فيها، أو تجدها بغير اللغة العربية، أو تجدها بصورة لا يمكن قراءتها. ما إذا وجدتها بهذه الصورة تعلم أن كاتب هذه الأشياء إما ساحر وإما دجال، فتحذر من مثل هذه الأشياء. السحر العمل لهذا الإشارات أنتم كناطرة مخربطة شيء طريقة تخلصها، هل الحرق أو التقطيع أو بابل أدفن بابل لا أدفن ماء بابل أحرق بابل، هي كلها جائزة الحرق، لكن الدفن الدفن بعد ما تحرق تدفن، أو أنك إذا أردت أن ترميها في البحر، بعض يقول ارميها في البحر، لا ما ترميها في البحر مباشرة، إنما اغسلها حتى تمسح الحروف بعدين ارميها في البحر. نعم. السؤال 179، ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع والودع ونحوها؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لاحظ كلمة الرقى جاءت في الحديث وقال شرك، لكن لا يريد بهذا الرقى الشرعية التي سبق الكلام عنها. لما يأتي لفظ مثل هذا الحديث يراد به، تعلم أن المراد ما كان منتشرا في الناس، يعني الرقى كانت موجودة مثلا قبل الشرع، التولة موجودة، التمائم موجودة، الشيء الموجود قبل البعثة النبوية موجود في المدينة مثلا قبل الهجرة. لما سئل صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يريد بهذا ما كان موجودا في الناس، ولعل هذا قبل أن يتغير المعنى أو قبل أن يضاف معنى جديد للرقية. فالرقية كانت التي كانت موجودة عندهم، لعلكم تعلمون قصة أبي بكر الصديق مع خادمه لما ذهب وجاء لطعام، فقال قوم تكهنت لهم بكهنة الجاهلية، يعني فعل لهم شيء، فكان عندهم هذه الأشياء معروفة موجودة. فالحديث ينزل على ما كان معلوما لديهم في الجاهلية وليس على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، مثل الرقى كما ذكر في الحديث قبل قليل أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، وشوفوا بإذن الله عز وجل. طيب، هذا بالنسبة للرقى، قلنا على قسمين شرعية وغير شرعية، فالحديث ينزل على غير الشرعية. بالنسبة للتمائم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة هذه مثلا واحد يكتب آية ويعلقها على صدره أو يربطها في ذراعه أو في عضده، يريد بذلك الشفاء أو الحماية من العين، عين الإنس وعين الجن. فالحديث قال: من علق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له مقصوده من هذا التعليق. فالعلماء قالوا سمي التميمة لأن الناس يظنون أن بها تمام الشفاء، يظنون أنها بها تمام الشفاء، فلهذا يظل معلقا لها في طول يومه، في ليله وفي نهاره. فالتميمة قال: من تعلق، الحديث الآخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا؟ لأنه اعتقد أن هناك فاعلا مع الله عز وجل، فاعل مع الله، فاعتقد أن الرقية أو عفوا اعتقد أن التميمة تذهب عنه المرض، والمعلوم أنه لا يذهب المرض إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اعتقد فاعلا مع الله أو فاعلا غير الله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك، ولكن يعتبر الشرك أصغر ولا يعتبر الشرك أكبر. قال: وقال صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر، يعني نحاس، سموه حلقة من يقول صفر، ما هذا؟ فقال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الآن موجود في بعض الناس، لكن مش من نحاس، إنما يكون يعملها من جلد أو من بلاستيك، أيوة، لكن يعني أنا أعتقد أنهم يعلقوها من باب الطيش وليس عندهم فيها اعتقاد. لا، مش هذه الصغيرة بتاعت الفلوس، لا، في واحدة تشبه العقال، في تكون قوية جدا. بعد ليش الهدف من هذه؟ يعني طيش فقط، ما عندهم فيها، نعم، ولا يعتقد أنها ممكن تزوجه. يعني الآن نحن الأشياء، نحن ماشيين مع الحديث، أتى بالرقى والتمائم. طيب بالنسبة للتعاليق ما أتى بحديث، ها؟ من علق شيئا، الحديث الأول، إنه أول حاجة قال: ما حكم التعاليق؟ وهذه عامة في كل ما يعلق. بعضهم يعلق ودعة، تعرفوا الودعة أنتم؟ هذه صدفة تخرج من البحر لونها أبيض مفصولة في النص، هذا عندنا في السودان يستخدم كثير، يسمى الودع، كما في الحديث، يعني الودع جمع وودع مفرد. هذا يا شيخ بعضهم يعلقها بنفس نية تعليق النحاس هذا، أو بنفس تعليق نية التميمة هذه، لكن عندنا يستخدم أحيانا. بعض الناس يعتقد أنه يكشف الغيب، مثل المصريين عندهم قراءة الفنجان وقراءة الكف، عندنا قراءة الودع. تجد واحدة عجوز عندها 7 حبات تعمل كده، ترميهم على الأرض، يطلعوا 2 مثلا جنب بعض، واحدة بعيد، و3 جنب، 4 جنب بعض، تقول: شفت الشلة اللي جلسة هناك دي؟ ليل جماعة دي الحزين، الراجل ده ماشي كويس، الودع اللي لحالها، وده غالب أكبر انه هو ابنك انت، لكن ديل ما حيخلوه في حاله، ديل الاثنين ديل ديل حريم، شفته، عايزين يزوجوا الولد ده، يذوب واحدة من الاثنين ديل. فتجلس تقول لك كلام نصف ساعة حول واحدة هنا، 2 هنا، 4 هنا، تتكلم لك نصف ساعة، تحلل الأسرة كلها في الموضوع ده. فهذا طبعا يعتبر من الكلام في علم الغيب، ولا يجوز، هذا من الشرك بل من الكفر. لكن الظاهر في الحديث المقصود الود أنهم كانوا يعلقونه بنفس نية تعليق النحاس هذا. قال: وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل ثم تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وهذا في حكم المرفوع، يعني كأنه أعتق رقبة. عتق الرقبة هو ماذا؟ يعني إحياء. فأنت إذا قطعت من إنسان هذا الشيء، تميمة أو غيرها، كأنك أحييته بالإسلام، بتصحيح إسلامه، كما تحيا الرقبة بإعتاقها من الرق، فتكون له حياة جديدة، فكذلك هذا الإنسان. الشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ عنده كتاب اسمه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، تكلم على حكم المعلق إذا كان من القرآن. طبعا هذا في السؤال 180، ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ أنا سأقرأ كلام الشيخ المؤلف أولا ثم كلام الشيخ حسن أو عبد الرحمن آل الشيخ. قال: يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن حكيم، كاتب حكيم هو، وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، ولسد الذريعة من اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، ولا سيما في هذا الزمان. هو حكم بعدم الجواز، قال: وأكثرهم على منعه. قال: يروى جوازه عن بعض السلف وذكر تحريمه عن هؤلاء: عبد الله بن حكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، مع أن الرواية التي أعرفها الجواز عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فعلل التحريم. أولا المعلق إيش هو؟ واحد يجيب مثلا قطعة جلد ويكتب آية الكرسي والمعوذات يطبقها كويس، يدخلها ويخيط الجلد هذا ويعلقه في رقبته أو في ذراعه أو في عضده أو مثلا في رقبة الولد الصغير إذا كان لا يقرأ القرآن أو لا يحفظ المعوذات. فهل هذا يجوز؟ هو قال: عدم الجواز عند أكثر السلف، وعلل هذا بأنه لا يوجد شيء من المرفوع يخصص ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن كل الأحاديث التي سبق ذكرها تنهى عن الأشياء المعلقة، ولم يخصص القرآن من غيره، فقال: من علق شيئا وكل إليه، من علق شيئا وكل إليه. فكلمة شيئا عامة، قال: نحتاج إلى تخصيص أو نص يخصص هذا الكلام. ما الذي يخصص؟ يريد أن يأتي حديث ينص على أن القرآن ليس كغيره من الأشياء المعلقة، أو الأدعية النبوية ليست كغيرها من الأشياء التي تعلق، أي يريد أن يكون هناك ما يدل على جواز التعليق. هذا تعليل. تعليل الثاني قال: نصوص أن تحمى نصوص القرآن عن الإهانة، لأن الذي يعلق هذا غالبا ما يدخل به الحمام أو غالبا ما يدخل به أماكن قذرة، فيريد أن يحمي القرآن من ذلك. التعليل الثالث أن يكون هناك أن يكون حامله على غير طهارة غالبا، والقرآن لا يجوز حمله على غير الطهارة. وقال: ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، لأنك أنت مثلا لو افترضنا أنه الشيخ أحمد الإمام أحمد معلق حاجة هنا، جاء واحد من الجماعة سأل: والله هذه تميمة مشروع إن شاء الله على قول بعض أهل العلم، فهذا إيش؟ وكلام على كلام الشيخ، هذا يظن أنه يجوز فيمشي يعلق أي حاجة ثانية. فلكي لا ينتشر الأمر لأن هذا جائز فيعلق من شاء ما شاء، قال: حتى القرآن يجب أن يمنع فلا يعلق. تعليل أخير قال: ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل. هذا إذا كان لغير القرآن سديد، لكن إذا كان القلوب تعلقت بالقرآن فهذا من باب التعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا فهذا غير صحيح، يعني إذا كان يقصد بهذا القرآن الكريم. قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك، حديث من علق شيئا فلا أتم الله له، ومن علق شيئا وكل إليه ما شابه ذلك، حمل على ما كان فيه الشرك من تلك التمائم. هذا قول جوزه من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة والباقر ورواية عن الإمام أحمد. وقال الطائفة لا يجوز، وبه قال ابن مسعود بن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة، ظاهر قول حذيفة أخذوه من الرواية التي ذكرها المؤلف هنا قبل قليل، أن حذيفة رأى شيئا فرأى خيطا في يد رجل فقطعه منه. قال وبه قال جماعة من التابعين وأحمد في رواية، واختارها كثير من أصحابه. قال في واختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ورجعه الشيخ عبد الرحمن، هذا من تعليقي أنا، يعني أن الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رجح هذا القول، وذكر ثلاثة أسباب تقريبا نفس الأسباب التي ذكرها المؤلف هنا. فقال عموم النهي ولا خصوص العموم، سد الذريعة خوفا من امتهانه. قال في واختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، ورجحه الشيخ عبد الرحمن، هذا من تعليقي أنا، يعني أن الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رجح هذا القول، وذكر ثلاثة أسباب تقريبا نفس الأسباب التي ذكرها المؤلف هنا. فقال عموم النهي ولا خصوص العموم، سد الذريعة خوفا من امتهانه حال قضاء حاجته ونحو ذلك. هناك قول آخر، أو ذكر بعض أهل العلم أن القول بالجواز عليه أكثر أصحاب الأئمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، أصحابهم ذهبوا إلى جواز التميمة إذا كانت من القرآن الكريم، وخاصة إذا كانت للأولاد أو الأطفال الذين لا يقرؤون القرآن الكريم. إذن خلاصة القول أن المسألة فيها قولان، وإذا رأيت من يأخذ بالجواز فلا تنكر عليه، لأن البعض يصل للأسف في حد الإنكار إلى أن يتهم الشخص بالشرك. طيب إذا اتهمت واحد عنده تميمة من القرآن الكريم بالشرك، فأنت كأنك اتهمت عبد الله بن عمرو بن العاص، أو اتهمت عائشة أو أبو جعفر الباقر. فهؤلاء ذهبوا إلى الجواز بناء على أن الحديث محمول على ما كان فيه شرك، وهذا ليس فيه شرك. ثم التعلق بالقرآن الكريم ليس من الشرك أصلا، بل هو من التعلق بالله سبحانه وتعالى إذا تعلقت بكلام الله عز وجل. أما قضية خشية الامتهان ما إلى ذلك، فالفقهاء على أنه إذا كان المكتوب في جلد ولا يصل إليه الماء ويكون محفوظا فليس فيه حرج، خاصة عند الملكية قالوا لا حرج في أن يدخل به في الحمام إذا كان مصونا بهذا الجلد. نعم، خصوصا أن الكلام في بعض الآيات لا يمكن أن تعمل الرقية بالقرآن كامل، غير موجود هذا، وإن وجد فهو غير صحيح، لأنك أصلا تأخذ الآيات التي فيها حفظ وصون. نعم، شو كنت بتقول؟ أيوة. لا تحت الوسادة، لا تحت الوسادة، لا، لأن هذا امتهان واضح. أنت تحط مصحف كامل تحت رأس واحد نايم، لا لا يجوز. لا لا لا، مصحف كامل لا يا شيخ، لا، بعض الآيات ماشي، وخاصة بتاعت السيارة هذه ما لا تقرأ، هذه لا، مش هو ما يقرأها، هي أصلا لا تقرأ، أنت لو حبيت تقرأ ما تقدر. والمصحف هذه شفتها في المعرض، أنا مصحف بطول الأصبع كده، كيف يقرأ هذا؟ من أصلا الطباعة بهذه الطريقة من إهانة القرآن يا شيخ. قال العلماء يجب أن يكتب القرآن بخط واضح وكبير من باب التعظيم، من باب التعظيم المصحف أن يكتب بخط كبير واضح. أنا حتى المصاحف اللي بتصل مرحلة أنك تحطها في جيبك هذه أيضا فيها نظر يا شيخ، فما بالك إذا كان أنت ما تستطيع أن تتبين، يعني الصورة كاملة ما تستطيع أن تتبين منها كلمة واحدة، هذا لا يجوز. ابتداء كتابة القرآن بهذه الطريقة لا تجوز، والطباعة بهذه الطريقة. أما إذا كان بعض الآيات فلا بأس. السؤال 81 بعد 100، ما حكم الكهان؟ السؤال معناه إيش؟ ما معنى هذا السؤال؟ كان مفروض يقول ما معنى الكهانة ولا إيش؟ ما يريد بقوله ما حكم الكهان؟ لا، الكهان نفسهم أي حكمهم؟ هل هم مسلمين أم كفار أم فسقة؟ لا، الأولى بنا أن نعرف الكهانة أولا ثم نبين ما حكم الكهان. الكهانة هي ادعاء معرفة الغيب، والغالب أن الكاهن يدعي معرفة غيب شيء مستقبل. في فرق بين الكهان والعراف، أو الكاهن والعراف. فالكاهن يدعي معرفة غيب في المستقبل، والعراف معرفة غيب في الواقع، غيب عننا في الجلسة ولكن في الواقع موجود. مثل هذا، مثلا تأتي تقول سرق مني شيء، يقول لك هو الآن في المكان الفلاني. هذا ليس غيب، غيب عن الجالسين فقط، وإلا فهو موجود في الواقع. لكن الكاهن يقول لك أنك مثلا بعد 10 سنوات تصبح وكيل وزارة، أو بعد 5 سنوات سيأتيك ولد مثلا، أو يأتيك توأم مثلا. هذا علم غيبي، كلاهما لا يجوز، سواء كان كاهن أو عراف لا يجوز ادعاء علم الغيب، لأن هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بعدين نحن نسأل هذا الشخص الذي يدعي أنه يعلم الغيب، من أين لك هذا؟ وأنت إنسان مثلنا، جوارحك محدودة وعقلك محدود، وكل شيء من صفاتك موجودة عند كل الناس. ما هي الميزة التي عندك جعلتك تكشف الغيب؟ إلا أن يكون هناك محادثة للجن، أو هناك سحر، وهذا لا يكون إلا بعد الخروج من الإسلام في الغالب، لأن الجن لا توالي إنسانا يبقى على إسلامه أو إيمانه حتى يكفر. فبعد ذلك تأتيه بالأخبار، كما ورد في الحديث أنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى مرحلة استراق السمع، فيسمع الملائكة يتكلم بالحادثة ستكون في الأرض، قال فيضيف إليها 100 كذبة، فيأتي فيلقيها في روع الكاهن فيتكلم بها فتقع، فيقول الناس ألم يقل يوم كذا وكذا كذا وكذا فوقع، فيظن أنه يعلم الغيب. وهذا من التلبيس، وهذا من الفتنة. فلهذا الكهانة كفر، والكاهن يعتبر كافرا إذا ادعى علم الغيب. قال الكهان من الطواغيت، وهم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم، كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة، كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فيسترق السمع، وأحيانا كما ورد في الحديث، هو أتى بالحديث هنا، قال وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة. الحديث في الصحيح بكماله. ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه، هذا كله من الكهانة. أنه مثلا ضرب الرمل، يعني يأتيك بكم رمل ويعمل حفر صغيرة كده، ويجلس يشير إلى بعض الحفر ويقول لك هذه فيها كذا وهذه فيها كذا، وفي تاريخ كذا سيكون كذا. هذا كله من الأشياء التي أو يعمل خطوط أو ما شابه ذلك، هذه كلها من الأشياء التي هي من التعامل مع الجن ومن السحر. لا، هذا ما له علاقة بالأشياء هذه. من يحضر معه هذه تمارين نفسية. ما بس يكمل القرين التنويم نفسه ممكن يكون تمارين نفسية. لا حضرت يجيك واحد مشهور بتنويم مغناطيسي يسمى إكسامي يجي نوم المريض ومتبول يتكلم مع القرين. القرين؟ القرين يتكلم بصوت مين؟ يعني يسأله عن أشياء أنت ما تقول يخبر بأشياء غيبية. لا يتكلم أشياء غيبية ولا أشياء غايبة عن الحضور فقط؟ لا غايبة عن الحضور. ما هو أشياء غيبية مش مستقبلية؟ لا أشياء مستقبلية. مستقبلية؟ بعض المرات أشياء مستقبلية بعض المرات. أو ممكن أنا اللي كنت أعرفه خلي أقول لك الفكرة عندي بعدين أنه مثلا ينوم هذا الشخص والحضور لا يعرفون شيئا عنه فيتكلم وهو في هذه الحالة عن يذكر أسماء عائلته ووظيفته وعلى العلاقات العائلية والجيران وإلى آخره. نعم هذه تعتبر يعني كعمل العرافين لكن أنا كان في اعتقادي أن هذا من الإيحاء النفسي تنويم مغناطيسي مع إيحاء نفسي فممكن الشخص يتكلم وهو نائم بالأشياء التي يعيشها تماما فما أعتقد ما كنت أعتقد أنه الجن له دور في هذا الشيء. الذي عندك علم أفدنا الله أعلم. والله ما أدري أنا اللي أعرفه أن حد يصدق القرين إذا أنه حتى أنه يتجرى بأسماء أشياء غيبية يعني النائم ما أعرف ولين النوم ما يصدق. كيف أشياء غيبية زي إيش؟ يعني في مرض كذا اسمه محمد أنا ما أعرف ينوم لي بعدين لا كذا هذا غيب طبعا هذا غيب صح. أنا كنت أعتقد أتكلم عن الأشياء اللي هو عارفها لو كان صاحي وممكن مرة تنقض يعني بعضهم تنقض أيام بعضهم ما تقول يلخبط ما يخربط صح. الله إن راح نفسي يعني هذا كان صاحي بس كان يحط يده فوق جسم الشخص يقول في مكسرة عملية طرد فالمكان عندك تقرر هنا عندك هنا هو نائم هذاك صاحي وذاك الشخص يعرف أقصد النائم المغناطيسيا هو اللي بيتكلم لا لا دكتور يعني مثلا نايم الحين فيقول لك أنت نام وأنا بكشف عليك بمرة رياضة بدون ما يلامس جسمك فيقول لك مثلا خلاص الحين أنا مثلا كشفت عليك والحين بقول لك شو الأشياء اللي فيه في اتصال بالقرين فيقول لك مثلا سويت حادث وانكسر لا هذا اتصال بالقرين فعلا هذا منتشر إذا كان بالصورة هذا لا يجوز بالصورة هذه يعتبر من التعامل مع الجن فلا يجوز وكل هالأشياء اللي بيطلعون يقولون تمارين نفسية وتمارين نفسية كلها بعد كلها يعني تلف يعني يبونها نبض مرض هو في حاجة أحيانا التمارين النفسية تؤدي إلى أن الشخص نفسه مثلا يعني يتصل بالجن أو تتصل به الجن وهو لا يدري هل صار هو لا يعرف أنه أصلا هو يعتقد أنه وصل إلى مرحلة من التمارين النفسية أن وصل إلى درجة معينة أو شيء معين لا يعتقد أن الذي أوصله لهذه الدرجة التمارين يعتقد أنها التمارين الجنية النفسية لكن الواقع أن الجن هي التي أوصلته قد يكون الأمر كذلك. السؤال 82 بعد 100 قال ما حكم من صدق كاهنا؟ قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون وقال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث الأول ربط مسألتين الإتيان والتصديق تأتي العراف وتصدق وهذا كفر. ليش كفر؟ ما الذي أنزل على محمد؟ الآية السابقة تبين أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى فأنت لما تأتي عراف وتعتقد أنه يخبرك بالغيب أو كاهنا، الكاهن يخبرك بالمستقبل والعراف يخبرك بالغيب الواقع، فهذا أيضا من الكفر بالقرآن الكريم. والحديث الآخر ربط المسألة بالسؤال، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى في مسألة الإتيان لحب الاستطلاع. الآن عندك هذه الأبراج تنشر في الجرائد، هذا من باب الكهانة، لأنه من التنجيم، لأنه العلماء قالوا أن الكهانة يوصل لها بعدة طرق، منها ما ذكره المؤلف قبل قليل، الضرب بالحصى والطرق، الضرب بالرمل عفوا والطرق بالحصى، وكذلك التنجيم، العلم النجوم وما إلى ذلك، وهو سيذكر هذا في السؤال الذي بعده عن حكم التنجيم. هذا نوع من أنواع الكهانة. طيب، يبقى السؤال، الحديث قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا كفر خارج من الملة أم لا؟ قال في فتح المجيد وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة أم لا؟ قال أشهر الروايتين عن أحمد أنه لا يخرج عن الملة. أما حديث لم تقبل له صلاة فالمراد بها أنه يحبط أجرها، وإلا فيجب عليه أن يؤديها. وهل الأعمال الأخرى لها حكم الصلاة؟ العلماء قالوا لا، هذا خاص بالصلاة فقط. ويريد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بهذا الحديث أن يحذر الأمة تحذيرا شديدا من الإتيان إلى أمثال هؤلاء. وذهب بعضهم إلى مسألة الإتيان بدون تصديق. هي المسألة شيخ، بعضهم يرى خشية على الشخص أن يفتتن بهم فلا يجوز أن يأتي إليه، لأن هناك حديث من أتى عرافا بدون أن يذكر فصدقه، من أتى كاهنا، وهناك رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الحديث، الحديث في الصحيح، أنه جاء إلى ابن صياد، وابن صياد كان يعتبر من الكهنة، فهذا فعل وهذا قول. وعلم يقول يجوز الإتيان إذا كان الشخص عنده من اليقين ما يمنعه من الافتتان به. الآن أنا عن نفسي صراحة أخاف أقرأ الأبراج هذه في الجريدة، أولا احتياطا لديني، وثانيا خوفا على نفسي من الافتتان، لأنه يعني جربت في السابق قبل أن أقرأ هذه الأشياء، سابقا قبل سنوات طويلة كنت أقرأ بالفعل كأنه يتكلم عنك، تتعرف برجك شهر كذا وشهر كذا، فهذا أيضا فيه فتنة. فلهذا أقول لك لا تقرأ تقول من باب إيش يعني سخرية بهم أو من باب الاطلاع أو ما شابه ذلك، لا، قد يذكر كلاما يخصك فتقع في الحرج أو تقع في الفتنة. ولهذا الأولى عدم إتيانهم وعدم قراءة ما يكتبونه في الجرائد من هذه الأشياء احتياطا للدين. حديث من أتى عرافا فلا تقبل له صلاة لم يرد في الرواية الأخرى السؤال، ولم يرد قضية التصديق، حد يقول لك أنا مش أشوف شو اللي حاصل، بس هذه مشكلة، إلا إذا ذهبت لإنكار المنكر فهذا أمر آخر، إذا كان بإمكانك أن تنكر فيجوز لك حين ذاك أن تذهب إليهم، أما لغير هذا فلا أرى أن تذهب إليهم. سؤالك هل التلفزيون هل يقاس على نفس الشيء؟ التلفزيون ايش فيه؟ ساعات تكرر صحه ولا شيء، تشوف هل يعتبر نفس الاتيان؟ نجم معروف رقم قديم عند الكره قناه فضائيه، لهذا مش منجم، هذا حاوي، قناه فضائيه، مش بما الحركات بس، ما بتكلم في الغيب، تكلم في الغيب. انا صراحه ما حصل شفته، يلا شيء يقول انا مره شفته. ايوه حط زين ارقام يتصلون فيها على الهواء، انت ايش البرج مالك؟ برج كذا. ايوه وانت هذا منجم واضح يا شيخ، منجم انا نفس الاتيان يسالونه ويجاوبوا نفس الاتيان صح. هاي مضبوط التقويم لا في شاف كذا تسقط أمطار، شاف كذا. لا هذه شيخ من باب التوقعات، ليس من باب التنجيم. استحب زاف كذا. ما هي التوقعات هذه مناخ عرف بالتجربة عبر السنين، عرف هذا. هذا علم مسجل يعني، علم مكتوب مش علم غيبي. لا ما بشيء. إنه كل سنة مثلا معروف إنه جو هذه البلاد، أنت إيش درست في المناخ المناخات الطبيعية إيش درست أنت؟ لا. بعض البلدان مثلا أمطارها شتوية، بعض البلدان أمطارها صيفية، بعض هذا من باب الأخذ بالأسباب. لا يقولوا يحب يستحب فيه يشرب الماء البارد الصباح ويستحب فيه، هذا من باب التطبب، هذا في علم الطب. ها ما فيش كان اي نعم فهو يذكر أحيانا يقول لك وفي هذه الأيام يكسر البلغم. أيوه. إيش يعرف من الجو؟ جو معين يكسر البلغم في أيام معينة مثلا، بس مكاتبها من قبل تكتب لك العلاج. ما بالتجربة، مرت عليه بالتجربة هذه الأشياء، مش تجربته هو الشخصية، لا مكتوبة سابقا يعني. يعني مثلا تعرف شهر 7 كل سنة رطوبة، تعرفت على بالغيب يعني معروف لشهر 7 رطوبة. لا الإرصاد الجوي، طيب الإرصاد الجوي هذا معروف، تقديرات معينة، توقعات معينة، ما في إشكال. إيه ولا ما تحضر النشرة الجوية الطقس كما أيوة. يعني الله أيوة. السؤال اللي بعد هذا جاي نعم. قلت لك لا لا لا لا هذا علم الفلك وليس النجوم، علم الفلك يختلف. علم الفلك هذا يجوز لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فمن العلم عدد السنين والحساب، هذه إشارة لعلم الفلك. ومن العلم بالحساب أيضا ما يحدث خلال الشهور من تغيرات طبيعية، فهذا ما في إشكال. إن هذه طبقة الأعراس مالهم؟ ما بطاقة العرس مثلاً قرآن. أيوة. قرآن صغير. برا مثلاً الدعوة هو قرآن. كيف قرآن؟ جديد هذه صراحة. قرآن كامل؟ هدية مع الكرت يعني؟ هو كرت. هو كرت. صدق خريج القرآن الكريم في بطاقة الشنكاي ترى. فطنا مصح. سرعة. جديد هذه صراحة. أول مرة. ما يجوز يا شيخ. ما يجوز. لقيت الحصن مسلم لقيت عقرب. لا لا لا ما يجوز هذا. إذا كان مرفق يعني. إذا كان مرفق ما عليه، أما القرآن نفسه تكتب عليه دعوة زواج، ربنا سماه مصحف تسميه دعوة جواز ولا زواج، ما يجوز يا شيخ. هذا من الامتهان. يعني وصل بهم الإسفاف والإهانة القرآن لهذا الحد يعني. نحن اللي نعرفه أن بقي يكتب الآية ومن آياتين خلق لكم من أزواجكم الآية. يكتب تحت دعوة الزواج ما في إشكال. حتى هذه يعني أقول فيها نظر، ليش؟ لأن الشخص بيقرأ الكاتب ويرميه. صح. حتى لو شيخ يعني مصحف. المشكلة هذه. ما ينقري حتى لو مصحف. مصحف أنت قصدك مصحف كامل هذا الصغير هذا اللي. لا ما يجوز هذا يا شيخ.